السؤال الأخير، من هم تاويس وتاويل ومنسك وناسك؟ هؤلاء جاء ذكرهم في الحديث الذي أخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه موقوفا، وذكر أنه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي على ذلك، وأيضا أخرجه الطبراني وذكره الهيثمي وذكر أن رجاله ثقات. هؤلاء قبائل وأمم من الناس ذكر أنهم يخرجون في آخر الزمان، وأنهم يختلفون عن يأجوج ومأجوج، وعددهم لا يعلمه إلا الله. الشاهد أن هذه من الأمور الغيبية التي جاءت في أحاديث وأخبار الفتن.